في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قولوا أمين. أوجه إلى حضراتكم جميعا سؤالا واحدا واضحا محددا، لا يحتاج منكم إلى كثير تفكير، بل يحتاج من حضراتكم إلى إجابة قطعية واضحة. سؤال واضح يحتاج إلى إجابة واضحة مثله. السؤال هو: إذا كنت مهموما ماذا تفعل؟ هذا هو السؤال. والله أتحدى أي إنسان أن يجيب على ذلك السؤال، حتى أنا. شيخ سأل أحد طلابه وقال له: إذا كنت مهموما ماذا تفعل؟ ما عرفش يجاوب. صحيح، إذا كنت مهموما ماذا تفعل؟ والناس في إجابة هذا السؤال أصناف. هناك صنف منهم يقول: لما بكون مهموم بسمع الأغاني. صنف آخر يقول: لما بكون مهموم بعد شد وانفخ. يعني إيه؟ يعني السجاير. أسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن مسلم. صنف ثالث يقول لك: لما بكون مهموم بركب العربية وامشي لف في الشوارع. صنف رابع يقول: لما بكون مهموم أذهب إلى صحبة السوء وغير جو في أي حتة. صنف سادس يقول: لما بكون مهموم أذهب إلى السينما. وأقول لكل هؤلاء: والله لقد أخطأتم الطريق، ليس هذا هو طريق كشف الهم. مش ده طريق كشف الهم أبدا، إنما طريق كشف الهم بدعاء من أعجب الأدعية النبوية التي قالها سيد البرية صلى الله عليه وسلم. ويحكي لنا قصة هذا الدعاء أبو سعيد الخدري كما عند أبي داود وغيره، وإن كان في سند الحديث مقال. يقول أبو سعيد، ركز: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، واحد من الأنصار اسمه أبو أمامة، يجلس في المسجد. فقال له الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ أنت قاعد في المسجد وما فيش صلاة في المسجد. فقال له أبو أمامة، شوف قال له إيه، قال له: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ألمت بي. شوف بيقول له: هموم لزمتني وديون ألمت بي. كثير من الناس به هموم وبه ديون إلا من رحم ربي، هذا شأن كثير من الناس، تلاقي عنده هموم وعلى ديون إلا من رحم ربي. أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين. قال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ألمت بي. فقال له الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله، طبعا يا رسول الله، قل لي، صلي عليه. فقال له الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال له: يا أبا أمامة، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، أي يعني قول في الصبح وبالليل، قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم. معلش هنخرج من الدعاء ونسيب الحديث على جنب، وهقول لكم حاجة عجيبة قوي. صلى على الحبيب. يروى عن علي بن أبي طالب أو عن أحد السلف أنه قال، خد بالك من الأثر العجيب ده، قال: أقوى جنود الله عز وجل في الأرض. إيه هي أقوى جنود الله عز وجل في الأرض؟ الجبال. قال: أقوى جنود الله عز وجل في الأرض الجبال. المهم قعد شوية ثم قال: ولكن الذي أقوى من الجبال الحديد، لأن الحديد ينسف الجبل. قعد شوية: ولكن الذي أقوى من الحديد الإيه؟ النار، لأن النار تصهر الحديد، بتذوب الحديد. قعد شوية وقال ولكن الذي أقوى من الحديد أقوى من النار الماء، لأن الماء بتطفي النار. ثم قال ولكن الذي أقوى من الماء السحاب، لأن السحاب هي التي تحمل المطر، التي تحمل ماء المطر. قال الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات أي السحب التي أوشكت على المطر. ثم قال ولكن الذي أقوى من السحاب إيه؟ الريح، ريح بسيطة جدا بس بتزق السحاب دي. ثم قال ولكن الذي أقوى من الريح ابن آدم، لأن ابن آدم بيقف قدام الريح اللي بتزق السحاب دي ما بيحصلوش حاجة. ثم قال ولكن الذي أقوى من ابن آدم السكر، السكر. تلاقي واحد مثلا بيشرب خمرة أو بيشرب أي حاجة معينة بتسطل، تلاقيه سكران يجي كده ويروح كده يميل كده ويجي كده بقى ضعيف. السكر أقوى من ابن آدم. ثم قال ولكن الذي أقوى من السكر الإيه؟ النوم. تلاقي مثلا واحد شارب مسطول تلاقيه نام يصحى فايق. في ناس بتصحى تلاقيها بيتة معاها، نسأل الله العافية. المهم فبيقول لك ولكن الذي إيه؟ أعرف بقى أعرف بيتعرفوا بيبانوا بيبانوا هم بيبانوا، ناس الله العافية بتلاقيهم بيبينين عليه، تلاقيه قايم من النوم ولسه برضه. المهم فقال لك ولكن الذي أقوى من النوم الهم. شوف الإنسان المهموم لا يستطيع أن يصل إلى النوم أبدا، الإنسان المهموم مهزوم نفسيا مهموم. ثم قال ولكن الذي أقوى من الهم ما عادش عارف يقول. إذن أقوى جنود الله عز وجل في الأرض الهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ثمان حاجات بدأ بهم بالهم، بدأ بالهم. قال يا أبا أمامة قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل عني همي وقضى عني ديني. إذن أحباب الكرام نعد الله عز وجل ألا نترك هذا الدعاء أبدا، ألا نترك هذا الدعاء أبدا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يباعد بيننا وبين الهم كما باعد بين السماء والأرض. جزاكم الله خيرا بالحب، التقيت بكم وعلى الشوق في انتظاركم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.